لا مرص ولا دينار ما أعلم. على أي حال، فإن دلينا على ذلك عند دفع المفسدة أو لا من جلب المصلحة، فحينئذ ماذا نقول في مقام بالحكم يا على أي حال؟ في مسألة دوران الأمر بين الحرمة والوجود يوجد قولان أو احتمالان وجهان، إما التخيير وإما تعين الحرمة من باب دفع المفسدة أولى. حينئذ إن قلنا بالتخيير ففي موردنا نقول بالتخيير، نقول فإذا هذا إجابة رب ظن شفت حجيته الأصل فيه ما هو؟ هو التخيير. كيف كيف تعمل فيه؟ فالأصل هجرة، مو الأصل هو ماذا؟ الحرمة كما قال الشيخ، ولا الأصل ماذا؟ الإباحة كما قال المقدس الكاظمي، بل ماذا؟ الأصل بهذا المعنى، أنه أنت مخير بين الأخذ به أو عدم الأخذ به، لأن الأمر داعر بين الوجوب والتحريم، وفي باب الأمر بين الوجوب والتحريم نقول بالتحريم. وإذا بنا على الوجه الثاني نقول لا، الأصل شيء هو الحرمة، عدم جواز الأخذ به. ليش؟ لأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. فالقضية صاحب هذا الأصل، يعني هذا التقرير أراد أن يدخل المسألوية تحت تلك الكبرى، كبرى دوران الأمر بين الوجوب والحرمة. فما اخترناه هنا نقوله هنا، إن اخترنا التخيير هنا نقول في موردنا بالتخيير، إن اخترنا الحرمة نقول في موردنا بالحرمة. هذا هو التقرير الرابع. الشيخ الأنصاري رحمه الله في مقام المناقشة يقول إدخال مسألتين تحت ذلك المورد في غير محله، يعني أنت تقول في موردنا الأمر يدور الأمر، أمر هذا أخذ بهذا الظن بين التعيين والتخيير، لو دار الأمر هكذا بين العفو بين الوجوب والحرمة، لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة صحيح نقول بالتخيير حين أدب أو بالحرمة، لكن هذا في نفسه باطل، يعني إدخال المسألة تحت ذلك المورد، فإن هذا الظن المشكوك الحجية لا يدور أمره بين الوجوب والتحريم، بل احتمال الحرمة فيه متعين فقط وفقط، أما احتمال الوجوب موجود. ليش يرى فقط احتمال الحرمة موجود؟ لأن احنا قلنا كل ظن لا نعلم بحجيته العمل به على أساس أنه حجة هذا تشريع، والتشريع محرم بالأدلة الأربعة، فمجرد عدم علمنا بأنه حجة، مجرد شكنا بأنه حجة أو ليس بحجة، هذا الشك ما يكفي للجزم لأنه ليس بحجة، لا يجوز العمل به. ليش هذا مجرد ما ليس؟ لأن إذا شكينا وردنا نعمل به على أساس أنه حجة صار تشريع، التشريع وصوله يجب يكون بالشك، فإذا صار تشريع فالتشريع محرم بلا إشكال. إذن الخلاصة هنا الاحتمال الذي موجود هو فقط الحرمة، إذ عدم العلم بكون هذا حج يكفي للجزم بعدم حجيته، فاحتمال التحريم هو المتعين، واحتمال الوجوب أصلا مو موجود حتى الأمر يدور بين الوجوب والتحريم، حتى نقول بالتخيير أو بتعين الحرمة نطبق هذا المسار. لذلك قال قدس سره ومنها إن الأمر في المقام دائر بين الوجوب والتحريم. ليش؟ لأن إن كان حجة هذا الفن فالأخذ به واجب، وإن كان ليس بحجة فالأخذ به محرم، فالأمر دائر بين الوجوب والتحريم، ومقتضاه يعني مقتضى دوران الأمر بين الوجوب والتحريم، ومقتضاه يعني مقتضى دوران الأمر بين الوجوب والتحريم. مقتضى ما هو أيها التخيير على القول الأول احتمال أول، أو ترجح جانب التحريم بناء على أن دفع المفسدة أولى من جنب المصلحة. وفيه هذا الجواب منح الدوران، لا الأمر في المقام ما يدور بين الوجوب والتحريم، لأن عدم العلم بل احتمال الوجوب إنه مفقود فقط المتعين احتمال الحرمة. ليش؟ لأن عدم العلم بالوجوب، عدم علمي بأن هذا حجة، عدم علمي بأن هذا يجب العمل به، نفس عدم العلم قلنا يكفي للجزم زي الحرمة، لأن إذا ما علمت حجة أخذ به يصير تشريع، والتشريع دي من محرم بلا أشكال، لأن عدم العلم بالوجوب كافي في ثبوت التحريم. ليش؟ لما عرفته في تقريرنا الأول الذي كان الأول من إطباق الأدلة الأربعة، ذكر الشيخ على حرمة التشريع الأدلة الأربعة على عدم جواز التعبد بما لم يعلم وجود التعبد به من الشارعي. ألا ترى أنه إذا دار الأمر بين رجحان عبادة وحرمتها مثل الصلاة ركعتين في الحسينية، دار الأمر بين أن تكون حرام حرام حرام مجلس، وبين أن تكون لا راجعة مطلوبة، هنا يجوز أن أجيبه؟ كلا. ليش؟ مجرد عدم علمي برجحانها يكفي لحرمتها. ليش؟ لأن أنت يكون تجيبها بنية القربة يا ولا، بنية أنها مطلوبة للمولى يا ولا، وأنت لا تعلم بأنها مطلوبة، فإتيانك فيها حينئذ يصير تشريع، لأن قاعد تنسب مطلوبيتها للمولى، أن المولى يطلبها مع أنك لا تعلم بأنه يطلب، هذا تشريع، تشريع تجيبها حينئذ تشريع يصير. بس قد واحد يقول من باب الاحتياط أجيبها، مو من باب تشريع، مو احتياط لعله المولى يريد، هذا ما يسمون احتياط يا أخي، لأن احتمال الحرمة مو موجود. احتياط وين نورده؟ إذا فقط احتمال رجحان كان موجود من دون احتمال الحرمة، أما مع وجود احتمال الحرمة أي احتياط بعد يصير؟ احتياطك تنفعل وليس تحتاط بالفر، فمن باب الاحتياط ليس. فإذا أنت لما تجيبها مو من باب الاحتياط، تجيبها من باب أنها راجحة مطلوبة، فهذا راح يصير تشريع بعد فينا، لأن تعلم أنها مطلوبة. فيكفي لحرمة العباد عدم العلم برجحانها. ألا ترى أنه إذا دار الأمر بين رجحان عبادته وحرمتها، أين موردنا؟ أين موردنا؟ لأن موردنا يدور الأمر بين الحرمة إذا كان محجة، وبين رجحان الوجود إذا كان حجة، أين موردنا؟ ألا ترى إذا دار أمر بين رجحان عبادة وحرمة كفى عدم ثبوت الرجحان في ثبوت حرمة؟ موش يقولون في موردة ما تشوفون عدم ثبوت الحجية يكفي للجزم بعدم الحجية، إذ حينما لا نعلم بالحجية إذا أردنا الأخذ يلزم تشريع وهو محرم بلا إشكال. ومنها إن الأمر في المقام دائر، شوفوا بالله هذا التقرير الخامس، هذا التقرير الخامس، ومحصله أن يقال بأن نعلم أن الشارع كلفنا بتكاليف وجوبية وتكاليف تحريمية، مسلم هذا مو مسلم، بل بلا إشكال، بلا إشكال الله عز وجل كلفنا التكاليف بعضها واجب وبعضها محرم، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لأجل امتثال هذه التكاليف لا بد من تحصيل الاعتقاد بها، وإذا ما حصل الاعتقاد بها فما أقدر حينئذ امتثلها، امتثال التكليف فرع الاطلاع عليه، فرع معرفته، فرع الاعتقاد به، إذن لا بد من الاعتقاد به، لأجل أن يحصل انتفاع. هذه المقدمة الثانية. مقدمة ثالثة، ويا اعتقاد لازم، اعتقاد صار واجب جزما، لكن يا اعتقاد واجب، هل خصوص الاعتقاد اليقيني ولا لازم تعتقد بها يقينا؟ ولو ظني يكفي، ولو ظني يكفي، الذي يحصل الانتفاع الظني، الاعتقاد الظني من الاخذ بينا بالشهرة التي هي مشكوكة الحجة، والشهرة مشكوكة الحجية ولا مثلا، فلو كان لازم خصوص الاعتقاد العلمي اخذ بالشهرة منه، لكن لو كان المطلوب هو الاعتقاد، تحصل الاعتقاد الاعم من العلمي يعني اليقيني، الاعم من اليقيني ومن الظني، فالاخذ بالشهرة حينئذ يصير جائزا. فالمورد يكون من موارد، من موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير. يعني يوم تعين علينا خصوص، يوم تعين علينا تحصيل خصوص الاعتقاد العلمي، لو مخيرين احنا بين تحصيل الاعتقاد العلمي او الاعتقاد الظني، دوران الامر بين التعيين والتخيير، في موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير، العقل شو يحكم؟ بالتعيين بعد، على قول وعلى قول اخر اقول نجري البراء عن خصوصية التعيين. على اي حال، من قبيل لو ما أدري أنه أنت قلت لي كتاب الرسائل جيبه، أنا أدري أنت قلت لي جيب كتاب، لكن ما أدري قلت لي جيب كتاب الرسائل، لو قلت لي جيب لو كتاب الرسائل لو كتاب المسائل، ما أدري قلت لي واحد من ذلك جيب لي، لو قلت لي لا خصوص الرسائل جيبه، هذا وراء أمر بين تعين تخيير، العقل مثلا شخصاً قلنا يقول بويا كتاب الرسائل والدين يعني التعيين، لأجل أن الامتثال حاصل على كلا تقديرين، إذا وديت الرسائل، إذا قال لك الرسائل جيب خصمة فيه، إذا قال لك واحد من عدين إيش أن الواحد حصل ديما بيع كتاب الرسائل، فإهنا هم ما تنشرح شيء، نقول نقول على أنه بعد أن وجب علينا تحصيل اعتبار، لكن ما ندري أن الواجب طيب خصوص الاعتقاد العلمي أو غيرين اعتقاد العلمي والظني، فالعقل مثلا يحكم الجحيم فيتعير حينئذ الاعتقاد العلمي ولا يكفي تحصيل مطلق الاعتقاد ولو كان ظنيا. هذا هو الوجه الخامس، هذا موافق بحسب النتيجة علما لرأي الشيخ، بحسب النتيجة بلي، لكن احنا نناقش وين بحسب الطريق الناقش، تقرير الأصل بهذا الشكل باطل، وجه بطلانه بعدين بين. ومنها أن الأمر في المقام دائر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد بالأحكام. أنا سويت الفيات ثلاث مقدمات، الشيخ لما نبينه ما نبينه بشكل ثلاث، أن الأمر دائر في المقام دائر بين وجوب تحصيل، أول كل المقدمة الأولى يا شيخنا ذكر لنا علم بوجود تكاليف وجوبية وتكاليف تحريمية، هذه المقدمة الأولى. واذكر المقدمة الثانية، قول ويجب تحصيل الاعتقاد لأجل تحصيل تلك الأحكام وامتثال تلك الأحكام، هذا الامتثال فهو الاعتقاد فرع المعرفة. بعدين تعال المقدمة الثالثة، مو رأسا تخش في المقدمة، مو رأسا ذات المقدمة الثالثة، أن الأمر في المقام دائر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد بالأحكام، وإن كان بعدين بعد شوية لما يريد يذكر الرجل يجي يوضح، يوضح أصل التقرير والوجه. الأمر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد بالأحكام الشرعية المعلومة المعلومة إجمالا، عشر بقولي المعلومة إجمالا عشر بالمقدمة الأولى، يعني لنا علم إجمالي بوجود تكاليف وجوبية وتحريمية، لكن ما نقدر نشخص على سبيل الفرق، بقولي المعلومة إجمالا عشر بالمقدمة الأولى. هو الأمر دائر في المقام بين تحصيل وجوب مطلق الاعتقاد وبين وجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي، فهذا الشك شك في من يصير المكلف به، يعني عندنا علم بالتكليف أنا أدري واجب علي أودي كتاب، لكن ما أدري المكلف به كتاب الرسائل. يقول لا، مخير بين مكاتب الرسائل، فإنان تكليف معلوم وشكل المكلف به، والعقل يحكم في موارد العلم بالتكليف، والشكل المكلف به ماذا يحكم؟ الاحتياط، والاحتياط النبي من يحصل بالتعيين. وبين وجوب تحصيل اعتقاد القطعي فيرجع مقام إلى الشك في المكلف به، يعني المكلف به يعني شنو؟ يعني إلى الشك في المكلف به يعني شنو؟ يعني إلى الشك في تردده بين التخيير والتعيين. المكلف به اسم مردد بين التعيين والتخيير، يعني هاي وتردده عطف علينا على قول في المكلف، على قول المكلف به، على قول المكلف به، يعني شيل كلمة المكلف به، خلي الدالة البقية يصير حوار تام. فيحكم بتعيين تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي. ليش إلا القطعي؟ لأن الاشتغال اليقيني يا أخي يستدعي الفراغ اليقيني، وأنا عندي اشتغال يقيني ديما بلزوم تحصيل الاعتقاد يا ولا، بلزوم تحصيل الاعتقاد يا ولا، لكن ما أدري يا اعتقاد لازم تحصيله. فراغ اليقيني بمن يحصل؟ بتحصيل الاعتقاد يقيني. فيحكم بتعيين تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي تحصيلا لليقين بالبراء. البراء من تكليف، يا تكليف بالاعتقاد، خلافا للرأي الثاني الذي يقول لا نجري البراء عن من. أكو رأي ثاني يقول أكو رأي في هذه المسألة يقول نجري البراء عن التعيين، خلافا لمن لم يوجد ذلك، لم يوجد الاحتياط، لم يوجد التعيين، يعني في مثل المقام في مرض ورعام بين التعيين والتخيير قال نجد براعا خصوصية التعيين. بس عين نقول بالاحتياط، فإذا بالاحتياط في مورد النتيجة شو تصير؟ أنه لازم الاعتقاد القطعي، ولازم تعطي اعتقاد القطعي عن شنو، يعني ما يجوز الأخذ بهذا الظن المشكوك بعد حين. وفيه أولا أن وجوبه، الشيخ رحمه الله يجيب جوابه، الجواب الأول يقول انت قلت الامر يدور بين تحصيل، بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد وبين وجوب من تحصيل، تحصيل خصوص الاعتقاد العلمي. اذا دار الامر بينهما بين التعيين والتخيير، الامر كما قلت، هل لازم مثلا الاحتياط الذي يسبب التعيين؟ لكن احنا نقول اصلا ما تصل النوبة الى ذلك، يعني الى دوران الامر بين التعيين والتخيير. لو تعيين اكو جزمة، لو تخيير اكو جزمة، اما الترديد بين احتمال التعيين والتخيير ما موجود. ليش؟ يقول لان الحاكم بوجوب تحصيل الاعتقاد من هو؟ العقل ام الشارع اللي قال لازم في المقدمة الثانية تقلت، في المقدمة الأولى قلت لنا علم بوجود وجوبات تعيين، في المقدمة الثانية قلت يلزم تحصيل الاعتقاد. من قال يلزم تحصيل الاعتقاد؟ من هو الذي يحكم بذلك؟ أكو رواية أو آية؟ لا، لا رواية ولا آية، وإنما العقل بذلك. الصحيح أن العقل هو الذي يحكم بلزوم تحصيل الاعتقاد. ليش العقل يقول لازم تحصيل الاعتقاد؟ لأن العقل يقول لي يا شيخ إذا ما تحصل اعتقاد بالتكاليف فما تقدر تلتك لها، امتثالك إلها يتوقف علينا على تحصيل اعتقاد، فلازم عليك تحصل الاعتقاد مقدمة لامتثال التكاليف. إذا الحاكم بوجوب الاعتقاد، بوجوب تحت الاعتقاد هو العقل. وعدنا قاعدة يا أخي، وعدنا قاعدة يا أخي، العقل حينما يحكم بشيء ترديد في موضوع حكمه ما أخذ، ترديد في موضوع حكمه ما موجود. لما يقول تحصيل الاعتقاد لازم، لابد موضوع حكمه متعلق حكمه ما بيترديد. يو انه يقول يلزم تحصيل الاعتقاد يعين الموضوع، يعين الموضوع يقول خصوص العلم منه يعني من الاعتقاد. لو أنه يعين لا يقول في أحد الشكلين سواء كان ما بأمان يكفي أحدهما سواء كان ليس تحت الاعتقاد الأعم من العلمي أو الظني. فلو يجزم بالتعيين بتعيين خصوص الاعتقاد العلمي يو يجزم بما بالتخيير. أما أنه يتردد في موضوع حكمه هذا مستحيل يا أخي بالأحكام العقلية. لا في الحقيقة مو بس بالأحكام العقلية كل حاكم أنا لما تريد تحكم بشيء لابد موضوع حكمك معين. إذا لم يتعين موضوع حكم في الحقيقة حكم ماكو. إذا أنا عايز أقول لك جيب لك غلاس ماي يلا قول جيب لك غلاس ماي غلاس ماي بارد يو لا مخير بين ماي البارد أو غير البارد. لما أحكم لابد أنا معين موضوع حكمي. لو حكم صبيته على خصوص ماي البارد بنا قلت انه جيب ماي نحن خصوص البارد. لو صبيت علاما على الأعم من البارد وغير البارد. أما أنه أحكم لازم تجيب الماء لكن شنو ماء البارد خصوصا ولا مخير ما أدري ما يصير ما أدري ما يصير. فإذا ما أدري يعني حكم ما أكو. كل فرض وجود الحكم لما الحكم أكو الحكم على من ينصد على موضوع يحتاج الحكم علما إلى محكوم عليه. فأنت محكوم عليه يوه هو خصوصا مع البارد لو الأعان. أما ما تدري يعني معناه محكوم عليه ما أكو. إذا ما أكو محكوم عليه مردد يعني إذا الحكم ما أكو جدنا يعني حكم أبراهي بما ذكر فيه وإحنا المضروبة الحكم أكو عنده أنا محاكم. فإذا حاكم جدنا لابد موضوع حكمي معين لا ترديد فيه. وإلا إذا صار ترديد فيه في المحكوم في الموضوع يعني صار ترديد المحكوم عليه تبديد بالمحكوم عليه معناه تبديد بالحكم يعني معناه حكم جزم ماكو. إذن اتضح مو بس الأحكام العقلية متى ما حكم أكو عدل لا بالموضوع يعني المحكوم عليه متعين. فالعقل أرجع على أصول الموضوع لمن يقول الاعتقاد تحصيل لازم لو يقول خصوص العلمي لو شيفوا الأعم من العلمي والظني. فما راح يصير المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيل بل يو احتمال التعيين فقط أكو. إذا العقل إيش قال عن خصوص باعتقاد قطع هو الكاذب لو أنه لا مورد ثم المورد التخيل. إذا العقل قال أنه يكفي تحصيل الاعتقاد العام من الظن والعلمي. أما ترديد بين الاحتمالين هذا معناه توقف في موضوع الحكم لا يجوز. ولهذا يا أخي أتفرد إشكال على من قال بأن نتيجة دليل الانسداد مهملة. يعني شنو؟ يعني إذا باب العلم علينا منسد صار الظل حجة يا مو حجة. بعضهم قال حجة بدليل الانسداد. يعني شنو بدليل الانسداد؟ كونوا دليل مرتب من 5 مقدمات لإثبات أن كل ظل حجة. المقدمة الأولى قالوا إن علينا تكاليف جزمة. المقدمة الثانية يجب امتثال هذه التكاليف. المقدمة الثالثة باب العلم بهذه التكاليف منسد. فأثبتوا حجية الظن بعد ما تمت هذه المقدمات. هذا مو مهم بس لما تمت المقدمات شراح يثبت أن الظن حجة. يا بهذا حكم عقلي لو حكم شرعي الظن حجة. فالحجة حكم عقلي وشرعي. بعضهم قالوا لو تمت المقدمات، هذه المقدمات الآن، يستكشف العقل أن الشارع جعل الظن حجة، يستكشف العقل، مو هو يحكم العقل، لا هو يستكشف. فدور العقل مو دور الحاكم، دور الكاتب، هذا يعبرون عنه بمسك الكشف. وبعضهم قالوا لا، هو العقل يقول، هو يحكم لأن الظن حجة، مو يستكشف، دور الحاكم، هذا يعبرون عنه بمسك الحكم. هذا فالبحث موجود بيننا. سواء قلنا بالكشف او قلنا بالحكومة، اكو السؤال يطرحوه هناك، فالتساؤل يطرحوه هناك في بحث الانسداد، وهو عن النتيجة تطلع كلية او جزئية او مهملة. يعني شنو؟ يعني لما نقول بأن الظن حجة، كل ظن حجة أيضا من الظنون، من الشهرة، من الإجماع، من القياس، من أي ظن، من طيران الطرف الهواء لو حصل الظن في الحكم أم حجة، إلا طبيعي إذا أنه هي عنه ذات من طبعها مثل القياس. هل النتيجة تطلع كل ظن حجة يعني العقل تتشي يحكم؟ يقول لا، العقل يقول بعض الظنون حجة، يا بعض الظنون القوية شوية قوة أصدقائي لتكون نتيجة، هذا احتمال ثاني. واحتمال ثالث، بعض قالوا النتيجة مهملة. يعني شنو مهملة؟ يعني العقل لا يقول عن كل ظن حجة، ولا يقول خصوصا قوية حجة. ها شي يقول في الجملة الظنون حجة، في الجملة هاي اللي يعبرون عنها قضية مهملة، في الجملة أظن حجة، أما هو الظن أو بعض الظنون وهي خصوص قوية، هذا من الناحية العقل ساكت عنه مردد، العقل ما يدري، بس حتى ما يستدل على أن ما يدري، حتى ما يقول بعض الظنون لابد حجة على سبيل القضية المهملة، أما يا بعض مهمل. فإذا صارت القضية مهملة احتاجوا إلى بحث ثالث، ثاني ثالث ما نشوفه. شنو البحث الآخر؟ عن إذا القضية مهملة النتيجة مهملة، فما راح نستفيد من حدث، فلابد هالإهمال نرفعه. فأجروا مقدمات أخرى، ذكروا وجوه أخرى لرفع هذا الإهمال. يعني بعد ما ثبت أن ضمنت جملة حجة، يا بعض، يا هذا الجملة اللي قلنا بعض حجة، يا بعض، يعني المقصود خصوص الإطميناني أو كل ظن. فأجروا بحثا ثانيا، بس أنا ما لي شغل بهذا، بس المهم اللي أريد تحفظه تدري ياهو هذا، أريده أن بعضهم قال لو تمت مقدمات الانتداب هل مقدار أريد تحفظه، فالعقل يحكم بأن الظن حجة مو الشارع، والنتيجة اللي تطلع مهملة مو كلية ولا جزئية. الشيخ الأنصاري يشكل على هؤلاء، يقولهم إذا العقل حكم بأن الظن حجة ما يصير موضوع حكم مردد مهمل، لابد لما يقول الظن حجة لابد يعين موضوع الحكم، لا يقول كل ظن، لا يقول خصوص الحكميناني، أما يقول في الجملة على لا على سبيل التعين، ما يصير طبعا. إذا فرضنا العقل حكم لابد النتيجة تطلع لو كلية لو تطلع جزئية، أما تطلع مهملة لا كلية ولا جزئية، هذا معناه تردد في موضوع الحكم العقلي، والتردد في موضوع الحكم العقلي أمر مستحيل. هذا جبناه إذن كشاهد علمي، إن نريد نقول في موردنا همات الحكم الذي يحكم وجود تحت الاعتقاد هو العقل، والعقل لما يحكم وجود تحت الاعتقاد لو يحكم خصوصا علمي هو اللازم، لا يقول بكيفك العلمي أو الظني، أما يقول ما أدري مردد أنا بين العلمي فقط وبين الأعام حتى يصير المورد من دوران أمر بين تحيل تحيل، هذا غير متصور أصلا. وفيه أولا أن وجوب تحصيل الاعتقاد بالأحكام ليش لازم من باب مقدمة من باب المقدمة علما مقدمة عقلية للعمل بها وامتثالها. فإذا من باب المقدمة نقول من الذي يحكم من باب المقدمة لازم تحصيل الاعتقاد؟ فالحاكم بمقدمة عقلية فالحاكم بوجوبه بوجوب الاعتقاد والعقل ولا معنى لتردد العقل في موضوع حكمه. يعني شنو يعني يتردد يعني شلون ما تلدى عقل التفسير يعني أن الذي حكمه هو يعني العقل بوجوده هو العقل ما يدري هو حكم بوجود تحصيل الاعتقاد هو ما يدري حكم بوجود تحصيل مطلق الاعتقاد العمل الظني والقطعي حتى تصير الشهرة حجة أو خصوص العلم هذا ما يصير يا أخي بل إما أن يستقل العقل بوجود تحصيل الاعتقاد على قطعين أنه لازم ماذا خصوص القطع وأن الظني لا يحكم به العقل وإما أن يحكم بكفاية مطلق الاعتقاد يو ذات على سبيل يو هذا على سبيل التعيين تردد ما يصير ولا يتصور الإجمال في موضوع الحكم العقلي لأن التردد في الموضوع يستغل التردد في نفس الحكم لأن التردد في الموضوع معناه تردد في المحكوم عليه والتردد في المحكوم عليه يعني ما أدري شو حكمت عليه من حكم يعني تردد في الحكم لأن التردد في الموضوع يستغل التردد في الحكم وهو لا يتصور من نفس الحاكم إذا اتردنا حاكم حاكم يعني حكم إذا حكم أكو حاكم أكو موضوع حكم يكون معين وستجيء الإشارة إلى هذا عند بين إن شاء الله في بين الانتباه إلى هذا له إلى هذا أن موضوع حكم عقلي لا يمكن التردد فيه في مقام الرجع لنا على من زعم في رد من زعم أن نتيجة دليل الانسجاد مجملة يعني مجملة تطلع لا كلية لا جزئية وفي نفس الوقت شيء يقول دليل الانسجاد لو كان تطلع النتيجة عقلية مو شرعية مع عده دليل الانسجاد دليلا عقليا يعني النتيجة تطلع دي عقلية وحكما يستقل به العقل هو يعني يبني على مسألة الحكومة هذا ما يجتمع البناء على مسألة الحكومة مع فرض إهمال النتيجة هذا هو الأول الرد الأول الرد الثاني أن يقال أنت أبويا شو تريد التثبيت يا صاحب الدليل الثاني أنت شو تريد يا صاحب التقرير الخامس أنت شو تريد التثبيت يعني هكذا الظن لا يجوز العمل مثلا به وعشان نقول اكو طريق اسهل اكو طريق اسهل لاثبات حرمة العمل بالظن وهو ماذا يقال يقال احنا الظن الذي قاعد نتكلم انه يجوز العمل به ولا يا ظن هو الظن المخالف للأدلة والأصول هذا قاعد نتكلم عنه فإذا كان هذا الذي نتكلم عنه ويكفي لحرمة العمل بهذا الظن أنه مخالف للأدلة والأصول للأصول مثل من يأصل مثل الاستصحاب أظنا بالحرمة والاستصحاب يقتضي أظنا بحرمة صلاة الجمعة والاستصحاب يقتضي بقاء وجوبها يكفي لحرمة العمل بهذا الظن دليل الاستصحاب مدير الاستصحاب يستصحب ومعنى استصحاب يعني لا تعمل به من غير الاستصحاب الذي غير الاستصحاب شنو هو الظن فهذا ترى الطريق سهل ليش تطول في الطريق بعد محل كلامنا لما نتكلم الظن حجه ولا يا ظن المخالف للاصول والادله ويكفي لحرمه العمل بهذا الظن نفس دليل الاصل عند الاصل يقول حب الاصل او دليل الخبر لأن دليل الخبر خبر الثقة يقول له أخذ الخبر الثقة معنى أخذ الخبر الثقة يعني تأخذ بهذا الظن يكفي لحرمة الظن هو نفس هذا دليل بعد ما حاجة إلى تطويل المسافة تقول لنا علم إجمالي بوجود بالأحكام واحد ويلزم تحصيل الاعتقاد مقدمة اثنين يدور الأمر في أن اللازم تحت اعتقاد العلم فقط أو الأعام فإذا درعنا بين التعيين والتخيير العقل شي يقول بالتعيين ليش هالتطوير يحتاج من؟ ومن أول بول ما يجوز الأخذ بالظن. لماذا؟ لأنه يلزم طرح دليل الأصول أو يلزم طرح ماذا؟ دليل خبر الثقة، دليل اجتهادي. هذا مسافة أقصر من قبيل الأكل من القفا. واحد لما يريد يأكل قول إيش يأكل ماذا مع تطويل المسافة؟ يأكل يخلي إيديه يأكل، تأكل من القفا هذا تطويل بلا فاعل. هنا هم كذلك، أنت قاعد تأكل ماذا؟ شو ذلك الذي يأكل من القفا تطويل بلا فاعل؟ هذا ما أفاده قدس الروح في الرد الثاني. أقول الشيخ قال محل كلامنا في الظن المخالف علما للأصول. منو قال؟ ها، لأن الظن إذا مو مخالف للأصول نعمل به على وجه التعبد أو لا على وجه التعبد. إذا على وجه التعبد إلى إشكال حرام ما انتش، لا على وجه التعبد بلا إشكال جائز، بل لعله حتى إذا جبت على وجه الاحتياط. فإذا محل الكلام وين ينحصر؟ الظن اللي بما يجيب على وجه التعبد واحد، و ثانيا المفروض أنه مخالف له ماذا؟ لأصل. وأما إذا لم يخالف أصلا ولا دليل اجتهادي وجبت على وجه الاحتياط بلا إشكال أخذ بإجاد. إذا محل الكلام وين ينحصر؟ فيما إذا كان الظن مخالف للأصول أو لدليل اجتهادي. وأما إذا لم يكن مخالف إما لا إشكال في جوازه وإما لا إشكال في عدم جوازه. فينحصر محل الكلام بالظن المخالف أصل. هذا ما أفاده الشيخ وإن لم يبينه بهذا الشكل. هو قال محل الكلام فقط في الظن المخالف أصل، لكن ليش هذا محل الكلام؟ أنا بينته بهالشكل. بس أقولا لو كان محل هذا التعليق الذي أعيد ذكره، لو كان محل الكلام هو الظن المخالف للأصل فالأمر كما يقول الشيخ يكفي لحرمة العمل بهذا الظن نفسه، لأن نبذي أصل نبذي إصحاب يقول للتصحيح لا تجد غير الإصحاب. لكن من قال ذلك؟ من قال بأن محل الكلام هو فقط هذا؟ هذا هو أول الكلام. لعل واحد من عشر يقول شيخنا أتجري، لأنه إذا ما مخالف للأصل إذا جبت على وجه التعبد بلا إشكال ما يجوز، إذا لا على وجه التعبد بلا إشكال يجوز. أقول هذا ما يصير بيان، أنا مو بيان تام، أنا بينته لكنه ليس بتام. ليش؟ لأن نقول هم إذا مخالف الأصل بلا إشكال ما يجوز. أنت إذا كلمة بلا إشكال تجيب غير كلها دائما تجي بلا إشكال. إذا على وجه التعبد بلا إشكال ما يجوز العمل، إذا مخالف الأصل هم بلا إشكال لا يجوز العمل به، إذا لا على وجه التعبد ولا مخالف الأصل بلا إشكال يجوز العمل. فإذن إذا صار كلمة بلا إشكال بلا إشكال فهي دائما نقدر نجيبها. فالخلاصة أنا الذي أناقش فيه أنه من قال بأن محل الكلام هو هذا؟ لو كان هذا محل الكلام فالأمر كما كان. يقول الشيخ أنه هذا يكفي لإثبات حرمته مخالفة علما. وأما ثانيا فلأن العمل بالظن في مورد مخالفته للأصول والقواعد الذي هو محل الكلام، الكلام غالب الظن مخالف أصل، لأنه الظن غير مخالف أصل بلا إشكال يجوز العمل به إذا لم يكن عن وجه التعبد. هذا أنا أبينه كتوضيح لكلام الشيخ. العمل بالظن في مورد مخالف أصل مخالفة قطعية لحكم الشارع بما لحكم الشارع بوجوب الأخذ بالاستصحاب، بوجوب الأخذ بتلك الأصول مثل الاستصحاب حتى يعلم خلاف تلك الأصول. الاستصحاب يجب العمل به حتى يعلم خلافه. إذن فلا حاجة في رده، يعني في رد الظن، في رد العمل بالظن علما، إلى أن نتمسك بقاعدة الاشتغال اليقيني تستدعي الفراغ التطويل بلا فائدة، إلى مخالفة العمل بالظن لقاعدة الاشتغال. الاشتغال بمن أقول؟ اشتغال ذمة المشتغل بلزوم تحصيل الاعتقاد. إيه؟ اشتغال بتحصيل الاعتقاد مو أقوي ولا تنزول ماذا؟ سيرته إلى مخالفة العمل بالظن لقاعدة الاشتغال. اشتغال ديما لتحصيل الاعتقاد الراجع إلى قدح المخالفة الاحتمالية للتكليف المتيقن، يعني قاعدة الاشتغال هي ترجع علما بالحقيقة، قاعدة الاشتغال يقيني تفرع الفراغ اليقيني، يعني على أنه المخالفة الاحتمالية هي قادحة وخلع كمان يدي من الصيغ بترك تحصيل الاعتقاد العلمي. إذا أخذت بالاحتمال الظني بالاعتقاد الظني هاي مخالفة احتمالية، لعله على أن الاعتقاد لذلك الآخر، لعل الاعتقاد المطلوب من قبيل الواصل. إذا أشربه الاثنين عتين هاي يسموها فقط خلية، أما لو شربت واحد شي صيح موافقة مخالفة احتمالية. موافقة عية أكو ولا لا؟ ما موافقة عية. فلما أقول لك موافقة عية لازمة يعني المخالفة الاحتمالية لا تجوز، التي تحصل المخالفة الاحتمالية بحب الأفراح فإنهم كذلك. فلا حاجة لإرادة العمل بالظن لقاعدة الاشتغال اليقين بالظن، الذي نتيجة قاعدة الاشتغال يقين بالفراغ اليقين شو تقول لك على أنه الموافقة القطعية لازمة يعني المخالفة الاحتمالية تضر. الراجعة يعني قاعدة الاشتغال إلى قدح المخالفة الاحتمالية، قدح يعني شنو قدح؟ يعني يضر، يعني المخالفة الاحتمالية تضر لا تجوز. الراجع على قدح المخالفة الاحتمالية التثليث المتيقن، التثليث المتيقن ياهو هو اللي تحت الاعتقاد. أخذ مثال، مثلا إذا فرضنا، يجب مثال إما لضم المخالف الأصل، مثلا إذا فرضنا أن الاستصحاب يقتضي الوجوبة، هو ظن بي من حاصل الظن مالتنا حاصل بالحرمة، فحينئذ يكون العمل بالظن مخالفة قطعية لحكم الشارع بالاستصحاب، لحكم الشارع بعدم نقض اليقين بالشك، بغير اليقين نعم بالشك. فلا يحتاج إلى تكلف عن مقدمات عديدة نذكر، إلى تكلف أن التكليف الواجبات والمحرمات يقيني. هذه مقدمة الأولية الذي أنا أسرع هاي قلت توضيح بعدين يجي هذا التوضيح الذي يجي يقيني. ولا نعلم كفاية تحصيل، بس المقدمة الثانية طواها ما جاب لأن تأكرها بالأول أو ما ذكر الحاصل طواها من أنت بيجيبها ويلزم تحصيل اعتقاد. هاي المقدمة الثانية، المقدمة السابعة هذه، ولا نعلم كفاية تحصيل مطلق الاعتقاد الراجح فيها يعني في تلك الأحكام أو وجوب تحصيل الاعتقاد القطعي. من يدري عن هذا اللازم مطلق الاعتقاد أو خصوص القطعي؟ وبعدين شو نقول؟ نقول إذا أخذنا بالقطعي يصير حينئذ موافقة قطعية، وأن في تحصيل الاعتقاد الراجح يعني الظني مخالفة احتمالية نصير موافقة قطعية. موافقة قطعية دي من الصير بالأخذ بالاعتقاد القطعي، إلا إذا أخذ بالاعتقاد الظني يعني الراجح مخالفة احتمالية علما للتكليف المتيقن. تكليف متيقن ياهم يعني التكليف لزوم الاعتقاد، لزوم تحصيل الاعتقاد، تكليف متيقن يعني تحصيل الاعتقاد. فلا يجوز، فما يجوز الأخذ بالاعتقاد الظني لأن مخالفة احتمالية، مخالفة قطعية دي مخالفة احتمالية دي، وهي لا تجوز لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني دي من يصير بالأخذ بالاعتقاد القطعي. يقول الشيخ هذا تقليد الأطاعة، فهذا أشبه شيء بالأكل عن القفا أو من القفا، فرع كان يقصر المسافة قل ما يجوز أخذها الظن لأنه بيطرح مخالفة لدي الاستصحاب. فقد تبين مما ذكرنا أن ما ذكرنا في بيان الأصل، يقول التقريرات خوفة، وتبين أن التقرير الصحيح يا تقرير هو الأول الذي ذكرنا، وأن ما ذكرنا في بيان الأصل هو الذي ينبغي أن يعتمد على الأن بقية رديناها. وحاصل أقول إيش بينا إحنا في تخمو وضحنا بعد يا شيخ، يقول لها أكرر فيها باسم إن شاء الله ناخذ والحمد لله رب العالمين.